وقت الهنا دايم هنا مهما عاد تكفى لا تزعل وانا اشتري راحة رضا ليتك بقلبي تحس خذ عيوني من عيوني يلي انت فيها بس شفت وش قالت شجوني ليتك بقلبي تحس تكفى لا تزعل وانا اشتري راحة رضا ملت عيوني العتاب ليه فيها أسئلة وانت الجواب اضحك الدمعة ما بيها ملت عيوني العتاب تكفى لا تزعل وانا اشتري راحة رضاك